يقول يا شيخ عند الفتوى هناك من يلزم بذكر أقوال العلماء واختلافهم، فهل هذا لازم أم يكفي ذكر الحكم مع دليله من الكتاب والسنة الصحيحة ومصححها؟ إن استحضر أقوال أهل العلم فهذا أمر يستأنس به، وإن لم يستحضر فالمعتمد هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو نعم الحجة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالمهم الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من استحضر أقوال الأئمة وعلى أنه لا ينبغي أن يطيل في الفتوى بأقوال الأئمة، من استحضرها واستدل يعني وأيد فتواه بها فهذا أمر لا بأس به.